اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة الحامل لو ماتت ومعها جنينها هل يترك حتى يموت على قول بعضهم، او يشق بطنها فيخرج، او يعالج بغير الشق؟ هذه ثلاثة اقوال. من قال انه يترك يقول ان الشق مثلى ولا يجوز كسر وأذية الميت وإخراجه حيا غير متحقق، فشق البطن مثلة وحرام لا يجوز إيقاعه بالميت على أمر مظنون غير متحقق وهو حياة الجنين. ومن قال يشق بطنها قال إنقاذ الحي أولى من مراعاة حرمة الميت في هذه الحالة. تعارض أمران، إما أن يخرج الجنين الحي فيراعى حياته، أو يؤذى الميت بكسر عظمه وشق بطنه، يعني كسر حرمته. وقال لما تعارضت حرمتان رجحنا حرمة الحي، لعل هذا أصح الأقوال وأحسنها. لو علم أن هناك من يشق بطنه فيخرجه يعمل ذلك إذا تيقن أن الجنين يتحرك ويضطرب. أما قول بعض منتظر لا ينتظر، لأن إذا ماتت وانتهى نفسها لا يبقى الجنين حي فترة طويلة، لا بد أن يموت فيعالج. فإذا قلنا أنه لو ابتلع مالا لغيره في حياته ثم مات، ولا تبرأ الذمة وليست له تركة، ولا تبرأ الذمة إلا بإخراج هذا من جسمه بشق بطنه، فإخراج الجنين أولى، إخراج الجنين أولى. هذا حصح الأقوال. اسمع ما يقول في المذهب الآن. وإن ماتت حامل له شق بطنها نفق عليه وقدمه ونفق الأكبر لما فيه من كسر حرمة متيقنة في إبقاء حياة موهومة. عرفنا وجه التعارض، إن إخراجه حيا غير متيقن، لكن حتى الحرمة هذا متيقن، فتعارض أمران. هذا الرأي. نعم. فإنه لو خرج حيا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش. وقد احتج أحمد بقوله عليه السلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود. الحديث صحيح، لكن الاستدلال به في هذا الموضع نظر. أن جيء لو كسر لغير أمر ما هكذا لا يجوز، أو لأمر معارض. إذا كنا تعارض أمران ورجحنا كسر عظم الميت هذا لا يجوز، نستدل بهذا الحديث. أما لإنقاذ حياته فلا مانع. نعم. وقفت عليه النساء القوافل فيحسن أيديهن في رحم الميت فيخرجن إذا فضلنا في حياته، لأن قربت الحركة وانفتحت المقال. قاله في الخلاف وإن الملجا في شرحه. والمذهب أنهن يفعلن ذلك إذا احتملت حياته، لأن فيه إتقان للولد من غير مثلة بائنة. فإن عجزنا أو عدمنا واختار ابن الصغيرة أنه يشق بطنها، والمذهب لا. وعنه يفعل ذلك الرجال والمحارم أولى، اختاره أبو بكر والمجد كمداوات الحي. والأشهر لا، والأشهر يعني لا على الرجال ذلك، على القوابل. لكن المرأة قد لا يكون عندها قوابل، لا إذا فيها الموت في مكان ما في أحد من محارمها نجد طبيب، لكن لو لم نجد طبيب ولا نجد عرفنا كيف ولا في أحد يجر على شق البطن تعمل المحاولة هذه. نعم. فإن لم يخرج لم تدفن ما دام حيا ولا يوقع عليها ما يموته. لأن بعض الناس يقولون أنه يحاولن إمادة الجنين في بطنها قبل دفنها، هذا ما يتعدى. نعم. فلو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج، فإن مات قبل خروجه مخرج يؤمن وقتل، فإن تعذر قتل ما خرج ولا يحتاج إلى تيمم لأنه في حكم الباطل في الأشهر وقتل عليه معها بشرط وإلا عليه دونه. يعني الجزء اللي خرج جزءا بقي جزءا أراد يقول يقتل الجزء الخارج هذا لو انشطر ولا قطع ولا حد، أراد هكذا يقول. طيب اقرأ ما بعد يحتمل. ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى. يحتمل لما قال يحتمل بأنه ليس المذهب لكنه وجه، والوجه هذا قلنا هو الصحيح، هو الصواب الموافق لمقصود الشارع بإنقاذ هذه الحياة. نعم. لأنه تعارض حقاهما فقدم حق الحي لكون حرمته أولى. وإن ماتت ذرية حامل للمسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة. طيب الآن الذمية، رجل مسلم تزوج كتابية من أهل الذمة، أغلب المسلمين المتزوجين ليس من أهل الذمة لكن من أهل الكتاب، زوجين النصارى غير أنها كتاب، وهؤلاء يسمون معاهدين من غير أهل الحرب، قالوا يكون في معاهدة في صلح بين المسلمين وبين هؤلاء. أتكلم على الذمية، لو تزوجها مسلم، الذمية يعني الأقلية اللي غير المسلمة في البلد الإسلامي وتدفع الجزية، هذا يسمى أهل ذمة، يعني يقيمون شعائرهم ودينهم ولا يعتدى عليهم مع التزام شروط المسلمين عليهم، يدفعون الجزية. ولو تجوز مسلم ذمية فحملت منه وماتت ومعها جنينها ميت، هل تدفن في مقابر المسلمين؟ قال ما تدفن في مقابر المسلمين، تدفن في مقابر أهل الكفر ومعها الجنين المسلم، هذا ما يدفن مقابر المسلم. فقالوا إما أن يكون قبرا لها وحدها، إما أن يكون قبرا لها وحدها، أو تدفن في مقابر المسلمين ويجعل ظهرها إلى القبلة لا وجهها، لأن الجنين غالبا في بطن أمه يكون وجهه إلى ظهر أمه، يكون وجهه مقابل القبلة. اقرأ. وإن ماتت ذرية حامل من مسلم دفنت وحدها نص عليه لأنه جائز، ودفن الميت عند من يباينه في دينه منهي عنه. دفن عند من يباينه يعني يخالفه، المباين المخالف، فلا صح دفن الكافر في مقابر المسلمين ولا العكس. نعم. واختار الآجري يدفن بجنب قبور المسلمين، وقال أحمد لا بأس أن يدفن معنا، روي عن عمر لما في بطنها. وعبارة المحرر عامل بمسلم وهي أولى لشمولها صورا. المحرر لابن تيمية قال ماتت امرأة حامل من مسلم، هل هذا أولى من أن نقول ذمية؟ لأنها تشمل أنواع من أهل الكفر، قد لا يكون ذمية، قال هذه أول العبارة. نعم. ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيمن ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها، ويتولى المسلمون دفنها، وظاهره أنه لا يصلى عليه لأنه ليس مولودا ولا فطرة. وقيل يصلى عليه إن مضى زمن التصوير. زمن التصوير 4 أشهر وأيام، إذا ماتت وهي في جنينها بلغ 5 أو 6 أشهر يقول يصلى عليه هكذا. نعم. قال في الخروج ولعل مراده إذا انفصل وهو صاحب، ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين. الآن مسألة القراءة على القبر. القراءة على القبر عقيب الدفن قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه. بعد الدفن قد ورد عن الصحابة كابن عمر كان يقرأ أوائل سورة البقرة وخواتمها. لكن بعد الدفن بفترة يأتي الإنسان فيقرأ على القبر لأجل أن يهدي ثواب القراءة للميت. هل يكون أو لا يكون؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. من أجازها قال إنها من القرب التي تصل إلى الميت، وعنده ظواهر النصوص جعلها كالصدقة وكالدعاء وكالاستغفار وما إلى ذلك. في أحاديث ليست نصا في هذا الموضوع. فمن قال أنها لا يقرأ على الميت يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، النبي علم صحابته صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة رضوان الله عليهم ما الذي يقولونه إذا زاروا القبور، وما الذي يقولون إذا صلوا على الميت. فأخبرهم إن القراءة على الأموات لم يذكر صلى الله عليه وسلم اقرأوا كذا، فدل على أنه لو كان قربا أو مما ينفع الميت لبينه له صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة. لا يعلم من الصحابة أنهم كانوا يذهبون إلى المقابر ويقرؤون سور من القرآن ويهدون ثوابها للأموات، هذا لا يعلم. لكن من رأى أن الثواب عموما للأعمال الصالحة والقرب تهدى إلى الأموات أخذ بعموم ذلك أجاز هذا. لكن قلنا الصواب لما لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الصحابة، فالأولى أن يدعى للميت بالمغفرة، يدعى له بالتثبيت، يدعى له بالدعوات الصالحة. فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون الرجل خالصا في دعائه فيستجيب له فينتفع الميت وينتفع الحي، ينتفع الحي بما فعل من حسنات للميت، وينتفع الميت بدعاء هذا الحي. أما القراءة فالصواب أنها لا تفعل لأنه لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم ذلك. اقرأ الشرط. ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة في أصح الروايتين. هذا المذهب روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين كفف عنهم يومئذ وكان لهم بقدرهم حسنات. ما ندري من روى هذا، ما ذكى من روى، الله أعلم، وقد لا يصح. نعم. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمة، ولهذا رجع أحمد عن الكراهة. قاله أبو القاسم: وأصلها أنه مر على طريق يقرأ عند قبره. أصل هذه المسألة أن أحمد رجع، كان ينهى عن القراءة عن الأموات ثم رجع، قال السبب رجوعه هذه القصة اسمعوها الآن. لكن قلنا إذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه فقد يقال هذا وجه صحيح، لكن يقيد بما كان يفعله رضي الله عنه بما وصى به وهو عند موته. إذا كان عند الموت قد يكون ذلك جائز. نعم. في وصف وأصلها أنه مر على طريق يقرأ عند قبر فنهاه عنها، فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ فقال: ثقة. فقال: أخبرني مبشر عن أبي أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر أوصى بذلك. فقال أحمد: عند ذلك أرجع. فقال للرجل: ارجع فقل للرجل. فقال أحمد: عند ذلك ارجع فقل للرجل يقرأ. يعني لما سمع الحديث عن أثر عن عبد الله بن عمر قال: ارجع للضرير فقل له يقرأ، لعل الضرير كان يقرأ بعد الدفن. إذا كان كذلك فالكلام صحيح، يعني لما ذهب إليه أحمد سند من فعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم. نعم. فلهذا قال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة أنه لا يقرأ، لكن قال التابري: مستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بالخاتمة. هذا من أي؟ هذا ما تفصيل ما له سند ولا له دلالة. نعم. والثانية يقرأ، اختارها عبد الوهاب الوراق وأبو حفص، وهي قول جمهور السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها شيئا من القرآن، فإن الشيطان ينفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة. طيب، هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا حديث صحيح واضح. وهذا الثاني بمعناه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها شيئا من القرآن، فإن الشيطان ينفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة. المصنف رحمه الله أورده ليستدل به على ماذا؟ على كراهة قراءة القرآن في المقابر. كيف وجه الاستدلال منه؟ كيف يستنبط هذا من هذا الحديث؟ انظروا من حديث فكروا فيه. قال: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، لا تجعلوها قبورا. القبر يصلى فيه ولا ما يصلى فيه؟ لا يصلى فيه. النبي قال: لا تصلي كالمقابر مهجورة ما يصلى فيها. فيه وجهان. قال: المقابر هذه لا يصلى فيها لأجل أن الأموات لا يتحركون ولا يصلون، إذا دركتم هذه البيوت دون صلاة كانت كالمقابر في التشبيه، وجه الشبه أن لا صلاة فيها لأن الميت لا يصلي، الميت لا يصلي، الحي إن لم يصلي بالمنزل فكأنه جعل هذه الدار كقبر. لكن في هذا المثال والتشبيه ما يكون فيه تحريم. واضح. الأمر الثاني، الوجه الثاني الذي استنبطه المصنف رحمه الله، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور محرم فيها القراءة، لكن البيوت لم يقل أحد أنها محرم فيها القراءة، فالاستدلال به على هذا الوجه ضعيف. انتظر، اسمعوا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هل التشبيه لأن القبر يحرم فيه القراءة فأنت لا تحرم القراءة في البيت، صلي فيها، ليس هذا هو المراد. لما قلنا ليس هذا هو المراد؟ لأن الناس يدعون الصلاة في البيوت إما عن كسل أو رغبة، ظنا منهم أن الصلاة في المسجد أفضل منه في البيت، أو تهاون، فإذا تهاون جعلوها معطلة، فالقبر معطل عن العبادة. هذا أولى وأقرب إلى الفهم وهو ظاهر المراد. واضح. أما أن يقال أن المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور محرم فيها القراءة فأنتم لا تحرمون القراءة، قد يكون، لكن هذا بعيد، لأنه لم يرد على الخاطر. والذين امتنعوا في البيوت ما امتنعوا لأجل القراءة أنها محرمة فيها والصلاة محرمة فيها، فالحديث ورد من باب الترغيب والتنفير، الترغيب بالصلاة فيها والتنفير من جعلها كذا موحشة لا أثر فيها للعبادة. واضح. الاستدلال به ذا عجيب ما ذهب إليه حنابلة في هذا المعنى، غريب عما يتبادر إلى الذهن. اقرأ. وعلّده أبو الوفاء وغيره بأنها فتح النجاسة، فتح غير صحيح. الكلام لا سبق أن ذكرنا في المجلد الأول أماكن الصلاة في الأماكن المنهية عنها في الصلاة، وقلنا المقبرة والحمام، وقلنا المقبرة والحمام أنها مساكن الشياطين، أولى من تعليلها بالنجاسة، أولى من تعليلها بالنجاسة. أما الحمام فمسكن الشيطان، وأما المقابر ليست مساكن للشياطين، إنما تعليلها لأنها مظنة إفضاء العبادة فيها إلى الشرك. بعض الناس يظن أن الصلاة هنا أولى وأقرب لوجود فلان، وغالب الشرك إنما وقع في العباد والبلاد منذ الزمن القديم، سببه ما القبور، الصورة التي صورها أناس بعد قوم نوح بأجيال، ثم ماتوا هؤلاء الصالحون وصوروا على قبورهم صور فكانوا ينتابون هذه القبور، فكان من ذلك الشرك. الصلاة في القبور هي مظنة الكفر والشرك، فنهى صلى الله عليه وسلم ذريعة لذلك، لا لأجل أنها نجس أو شيء. نعم. وقال بعضهم شدد أحمد حتى قال لا تقرأ فيها في صلاة الجنازة. ونقل المروذي في من نذر أن يقرأ عند قبر أبي يكفر عن يمينه ولا يقرأ. واختار في الحروب أنه يقرأ إلا عند القبر، وعنه إنها بدعة لأنه ليس من فعله عليه السلام ولا فعل أصحابه. أول الرواية أنه لا يكره، والثاني أنها بدعة، لكن المذهب أنه لا يكره، والروايتان ليست مذهبا، فهو قول عند أحمد، ولعل هذا هو الراجح الموافق للسنة. نعم. وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك. اقرأ. وأي قربة فعلها من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك وجعل ثواب ذلك للبيت المسلم نفعه ذلك. هذه من مسائل الخلاف ولا ينكر على صاحبها، لكن في قول أرجح من قول، في أقوال يوافقها الدليل ويؤيدها الصحيح الثابت من الكتاب والسنة، وفي أقوال الدلالة فيها خفية، يعني في المذهب المخالف خفي الدلالة قد لا يحتج عليهم بذلك، وهذه المسائل لا ينكر فيها. فمن قال أنه يهدي ثواب هذه الأفعال الأموات لا يقال كذا، لأنها مظنة احتمال، أنك ما تدعو لهم وتتصدق عليهم وتحج لهم تقاس عليها سائر الأفعال، فقاس في ذلك الصيام إن كان الصيام ورد من نذري، وقاس عليهم بعضها الصلاة أنه يصلي لله ثم يهدي ثواب هذه الصلاة لفلان من الأموات. واسمعوا ماذا يقول الآن. وجعل وأي قربة فعلها وأي قربة فعلها دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه ذلك. قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنفوس الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل نصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نفير، فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاء ووصل إليه الثواب. ذكره المجد وقال الأكثر. طيب، الآن هذه حجة من قال أن أفعال القرب تصل إلى الأموات، جعل كل شيء يصل إلى الأموات، كل ما يفعل الإنسان من قرب يهدي الميت بعد. وقلنا فيما سبق أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث مخصوصة كالصدقة التي ليست الأفعال البدنية، وإنما الأفعال القولية كالأذكار والأدعية، والأفعال المالية التي منها الصدقات والزكوات، هذه وردت أن الميت ينتفع بها، سواء كان الميت سواء كان الفاعل ابن للميت أو لم يكن له قرابة حتى لو كان أجنبي، أن الصدقات والأفعال المالية قد تنفع الميت بإذن الله. بقي معنا الأفعال البدنية كالصلاة والصيام والحج، هل يصل القربى إلى الميت؟ فيه أحاديث لكن لو نظرناها لوجدناها مخصوصة، كالمرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه ولك أجر. وكذا إن أمي ماتت ثلثت وعليها صوم أفصوم عنها؟ قال صومي عنها. هذه الآثار دلت على أنها تفعل من قريب لقريب بسبب ما، ذاك فاتته فريضة الحج، أدركته فريضة الحج وهو كبير فهذا حي، وهذه مرأة نذرت صوما ولم تتمكن من قضائها وهي أم لهذا السائل، فلا بد من مراعاة هذا، فيقال يقضى الصوم عن الميت إن كان نذرا، لكن ليس به إهداء للميت تصوم عنه حيث شئ، لكن فيه قضاء النذر، لأن السائل هكذا سأل، ما سأل أنفعه أن أصوم عنه في سائر الصيام، إن قال عليها نذر. الآثار الواردة مقيدة بأفعال كانت واجبة على الأموات فقضاها عنهم الأحياء، ليست فيها دلالة على أن الحي يشرع مستأنفا لفعل ويهديه للميت، ليس في ذلك، لكن لما كان الدعاء عموما ينفع الأموات والصدقات عموما تفع الأموات، هل يقاس عليها سائر القرب أو لا يقاس عليها؟ فمن فعل ذلك فله مظنة له اجتهاد، لكن الذي يظهر من دلائل الأحاديث أن الإنسان إن أراد أن يعمل عملا ينفع الميت إنما يكون دعاء وصدقة لا يتعدى ذلك، لن نرد لذلك إلا نصوص مخصوصة، فهي هذه المخصوصات تفعل بموجبها وبمقتضاها وما جاءت فيه، إن كانت نذرا أو قضاء، وأن يكون من ولد لأبيه أو قريب لأبيه، فعل هذا أرجح الأقوال. أما بقية الأفعال فلا تفعل، وكثير من الناس يقول بدي أجيب عمر كذا وأجيب كذا وأجيب كذا، هذا يقال له أفعال الخير كثيرة، افعل، تصدق عنه، ادعو الله له في طوافك، وهكذا. اسمعوا القول الثاني. وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وإن ذلك لفاعله، واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية، ولقوله تعالى ولها ما كسبت، وبقوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو مال كذا يجري بعد موته. هذه الثلاث مع ذلك لا يصل إليه شيء. فهذا الحديث والآيات أن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن الميت إذا مات انقطع ما يصل إليه من أعمال، فعمله هو المختوم عليه، هكذا ظاهرها، واضح هذا؟ نعم. وجوابه لأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة: هذا في حقه خاص بخلاف شرعنا، بدليل حديث الخطعمية، أو بأنها منسوخة بقوله تعالى. عكرمة رحمه الله أراد أن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من هذه الآثار خاصة بمن قبلنا ليس شرعا لنا، هكذا أراد أن يقول. نعم. أو لأنها منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فما ألفناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفنا من عملهم من شيء، وما ألفناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. كيف وجه الدلالة فيه على أنها ناسخة للآيات التي قبلها؟ أن الله عز وجل جعل الآباء في مرتبة من الجنة ثم ألحق الأبناء بالآباء، مع أن درجاتهم لا تؤهلهم لتلك الدرجات التي فيها الآباء، وكيف لحقوا ذلك إلا بعمل غيرهم؟ كيف وصلوا ذلك إلا بعمل غيرهم؟ ليس بعملهم. وما ألفناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم اقرأ. أو أنها مختصة بالكافر، أي ليس له من الجزاء إلا جزاء بعيد توفاه في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، أو أن معناه ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا وله ما سعى غيره فضلا. يعني قال بعضهم جعلها في الكافر. التأويل الثالث لهذه الآيات أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا يعني خيرا، هذا له، وله ما سعى غيره فضلا، يعني أن الله عز وجل عامله بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، فما عمل من خير من ذرة يؤتاه بها. فبقي إذا كان هناك فضل خارج عن باب العدل مما أهدي له فيلحقه، فمن تصدق عن غيره أو حج عن غيره أو صلى عن غيره يلحق الميت أجر تلك الصلاة وثواب تلك الزكاة أو الصدقات، لأن هذا من باب الفضل ليس من باب العدل. فمن استدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقول نعم في الفضل، وباب الفضل واسع، عرفنا هذا الوجه. نعم يا أو أن اللام بمعنى على، بقوله تعالى أولئك لهم اللعنة. وعن الثانية، وعن الثانية، الثانية عن الآية الثانية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعن الثانية لأنها بدل مفهوم ومنصوص السنة بخلاف. عن الثانية أنها مبدأ بدلالة المفهوم، وعن الثانية أنها بدلالة المفهوم. الثانية قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لما قال لها ما كسبت دل أن ما كسب غيرها لا يصل إليه، إنه دل لها ما كسب لهذا الميت الذي كسبه، هذا منطوق الحديث، مفهومه أن كسبه له، منطوقه أن كسبه له، مفهومه إيه؟ أن كسب غيره لا يصل إليه، عرفنا هذا؟ ويقول من استدل علينا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت فيقال له هذه دلالة مفهوم، منطوق السنة أصرح منه، واضح؟ إذا تعارض منطوق ومفهوم يرجح المنطوق على المفهوم، هذا وجهنا. نعم اقرأ. وعن الحديث لأن الكلام في عمل غيره لا عمل، فعلى هذا الحديث ما هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول الرد جواب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صحيح انقطع عمله إلا ثلاث أشياء هي من جنس عمله، الولد لأنه من كسب إذا دعا له يصل إليه الدعاء، والولد الصالح، والمال إذا جعله صدق يصل إليه لأنه أسسه في حياته حتى يندرس ذلك المال ذلك الوقت، والعلم النافع إذا أعطى كلمة حق كلمة صواب تبع الناس بعدها، فما عمل بها الحي حتى يموت ثوابه لذلك الميت، ما عدا هذه الثلاث ليست من عمله، عرفنا وجه الدلالة. ويقول هو الحديث صحيح لكنه أثبت أن عمله ينقطع بعد هذه الثلاث، لكنه لم ينفي أن عمل غيره يصل إليه، ما قال لا يصل إلي عمل غيره، فلقبوا وانتبهوا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صحيح عمله انقطع، لكن لم يقل أنه انقطع أجر ثواب من أهدى إليه عمله، ما قال لا يصل، واضح المشارحة؟ اقرأ. وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمل، فعلى هذا لا يفتقر أن ينويه على القراءة أصل عليه. يعني هذا أراد أن يقول من أراد أن يهدي إلى الميت ثواب القراء، أما قوله في أول تجاوزناه بأنه حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح غير مشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم يصل إليه ثواب كل عمل صالح يفعله ابن آدم، علم أو لم يعلم. كل صلاة وتسبيح وذكر تفعله أنت الذي آمنت بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثوابك يذهب إليه من غير أن ينقص من ثوابك شيء، ثواب ما عملت يذهب إليه مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تعمل منه ينقص منه شيء. وكذلك من دل على خير غفل الناس عنه أو نسوه فذكرتهم فعملوا به فيصل من ذكرهم بهذا الأجر ولا ينقص من أجورهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى الإهداء، أن ما تفعله من خير يصل إليه علمت أو لم تعلم، فلا معنى للإهداء. ولذلك لم يعلم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلوا ذلك بحق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نسيت أن ننبه عليه لأنه مر في الكتاب. نعم. وذكر القاضي على هذا لا يفتقر أن ينويه، يقول من أراد أن يهدي ثواب قراءة سيما الولد، سيما الولد، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ولد صالح يدعو له فيدخل فيه سائر الأعمال. قال هنا لا حاجة للولد أن ينوي أن ثواب هذه القراءة لأبيه، يقرأ القرآن وثواب يروح للأب، إن هذا لا صح، هذا بعيد تمام بعيد. يعني الأولى وإن جوزوها ولها احتمال، لكن هذه الثانية لا تعمل لأنها مصادمة لقوله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى القراءة لنفسه لا تصرف إلى غيره، ومن نواها لغيره فمن اعتقد ذلك تصل. واضح؟ لا بد من نية، لا بد من نية. عرفنا هذا؟ نعم. وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أخذتني على هذا فاجعله أو يشافعه لفلان. هذا يعني من باب الأدب، أن من أراد إهداء ثواب عمل صالح لأحد الناس لا يقول اللهم ثواب هذا لفلان، لأنك لا تدري هل تقبل الله منك أو لم يتقبل، لا تعلم أنك تقبل منك هذا العمل الصالح أو لا، فلا تتجرع على الله قل اهدي ثواب هذا كذا، لكن تقول اللهم إن قبلت مني هذا فاجعل ثوابه لفلان. واضح هذا؟ نعم. وقيل يسير الثواب ثم يجعله له ولا يكون شحنه به لأن الله يعلم. وبالغ القاضي فقال إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأمسي أفاعل وفيه بعد. فريضة حتى الفرض هذا القاضي جعل حتى الفرائض يمكن إهداءها. نعم. فلو أهدى بعض القربة فدخل الكحال في الرجل يعمل شيئا من الخير من صلاة ونحوها ويجعل نصفه لأبيه أو قال أرجو، يعني أرجو يعني كأنه لعل هذا إن شاء الله موافق، لو حج قال نصف هذا الحج اللهم اجعل نصف ثواب هذا الحج لأمي ونصفه لأبي، يقول أرجو ذلك. نعم. وظاهر كلامي وكلام صاحب التمثيل والمحرر أنه إذا جعل ثواب قربة لحي لا ينفعه ذلك، والمذهب أن الحي كالميت في ذلك. يعني من أراد أن يحج عن أبيه الحي أو يتصدق عن أبيه الحي ويفعل من القرب عن أبيه الحي والميت قلها عند المذهب جائز، وأما عند بعض مشايخ المذهب لا ينفع الحي إنما ينفع الميت. نعم. تقرأ. قال القاضي لا يعرف رواية بالفرق، فالظاهر الرواية يعود لأن المعنى فيهما واحد. قال ابن المنجا ولعل المفضل إنما ذكر الميت لأن أكثر الأدلة فيه، وحاجته إلى الثواب أكثر، وأنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه، وهو صحيح بنص ورد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر من هؤلاء ثلاث ولد صالح يدعو له، هو الإشكال في هذا الرقم، ولد صالح يدعو له، لم يقل صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعمل الصالحات، وإنما اختار من هذه الأعمال الدعاء. صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وتنصيصه على هذا النوع من القرب وإغفاله عن غيره لا بد فيه من حكمة، وإلا يكون صلى الله عليه وسلم مقصر في البيان، وحشاه صلى الله عليه وسلم، إنما أوتي مبين بما ينفع الناس ما يتركهم هكذا. فلما نص على قال أو ولد صالح يدعو له، حتى الولد غير الصالح إذا دعا له، لكن ولد الصالح أحرى بالقبول، قد يكون ولد غير صالح يوافق ساعة إجابة فيه استغبار وإنابة قد يقبل له، لكن نص على الولد الصالح إن غالبا إذا لجأ إلى الله يتقبل الله منه، لأن الله عز وجل قل إنما يتقبل الله من المتقين. فلما نص على الولد الصالح دل على أن نص على الولد الصالح في الدعاء دل على أن غيره من أفعال القرب لا تقوم مقام الدعاء، وإلا لبين أن هناك من أفعال القرب ما هو أجل من الدعاء، كنفع الأحياء وتقريب الخير لهم وتذكيرهم بالله وإعطاء الصدقات والمساعدة، فهذا أنفع من الدعاء. لكن لم ينص صلى الله عليه وسلم إلا على الدعاء، دل على أن غيره من أفعال القرب لا تقوم مقامه، واضح هذا ما في إشكال. فلذلك كلهم استندوا على أن الولد الصالح يدعو له، فقاسوا جميع الأعمال على هذا الدعاء، قالوا الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، وجاءوا بأحاديث مخصصة في قضايا معينة فلا صدق تعميما. هذه قالت إن أمي ابتلكت عليها صوم نذري، وهذا قال إن أمي لو كذا أفتصدق عنها، قال نعم ينفعها ذلك. والصدقات المالية على عمومها تنفع الأموات ولو كانت من غير الولد إذا شاء الله وتقبل منه. أما الأفعال البدنية فلم ينص صلى الله عليه وسلم إلا على الدعاء، فالقياس عليه في غاية الخلاف. لكن الإشكال أنهم لما قال سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم أنك تدعو للميت ويصل ثواب هذا الدعاء للميت، أرادوا أن يوفقوا بين النصين، ظاهرهما التعارض، أن الله عز وجل في الآية قال أن هذا ليس له إلا سعيه فقط فلا يأتيه شيء آخر، والحديث يبين أن الصلاة على الميت تنفعه والدعاء للأموات تنفعه، فكيف التوفيق بين هذا وبين الآيات؟ لا نقول أن القراء والصلاة والحج للأموات نوفق بينها وبين الآيات، ما جاءت في هذه، ليس هذه معارضة، المعارضة بأننا ندعو إلى الميت فينتفع الميت، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقال هنا أن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولم يقل سبحانه وتعالى وأنه لا يأتيه شيء إلا سعيه، ما قال ذلك، قال له سعيه فقط، ما قال لا يأتيه إلا سعيه، وفرق بين العبارتين، لو قال لا يصل إليه من القرب إلا سعيه كان نصا قاطعا في أنه لا ينفعه لا دعاء ولا غيره، لكن قال هذا الميت له سعيه فقط ولم ينفي غيره، ما نفى غيره، يعني هذا سعيه ما يزاد عليه إلا من فضل الله ورحمته، فإذا جاء غير ودعا له فلم ينفي لله سبحانه وتعالى، ما قال ذلك، واضح هذه العبارة؟ هذا هو الإشكال، وهذا التفريق بين ظاهر الآية وبين الحديث، والحديث والآثار التي فيها أن الدعاء ينفع الميت. نعم. ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليه ولا يصلحونهم طعاما للناس. طيب الميت إذا مات أهله يشتغلون به وهم مصابون لحقت به المصيبة، فمن السنة أن يعمل أقرباء لهم بعيدين عن الميت أو قريبين ليسوا من لحمة الميت يصنعون لهم طعاما، أو جيرانهم من علم بذلك يصنعون لأهل الميت طعاما، لا أن الناس يأتون أفواجا لبيت الميت لأجل أن يأكلون ويصنع الناس لهؤلاء الوافدين طعام، لا هذا ليس من السنة. السنة يصنع لأهل الميت فقط طعام، واضح؟ فهم لا يعني، أما هم أن يصنعوا طعاما للناس كما هي العادة الجارية فهذا ليس من السنة. الأولى أن يشتغلوا بالدعاء للميت وبالنظر في حقوقه وما يترتب عليه والحقوق التي تركها وحقوق الناس الموجودين، أولى من أن يقوموا بشأن الناس الوافدين. ولذلك يستحب أن لا يجتمع أهل أقارب الميت عند الميت، لأنه في تجديد حزن، كثرة الناس عند أقارب الميت تجديد أحزان، والحزن إذا استمر وهيج غالبا لا يكون من باب يعني رحمة القلب، وإنما يكون من معارضة القدر. وفرق بين إنسان يبكي ويحزن من باب الرأفة والرحمة أنه أنيس ويليس افتقدته وفارقه وترحمه لما حل به، وفرق بين أن تبكي وتندب عليه اعتراضا لما كتمه الله عليه ومعارض ذلك، فهذا الثاني لا يجوز، فالبكاء معارضة للقدر لا يجوز، هذا نهى عن النياحة والندب. فإذا جلس الجالسون في منزل الميت تجددت لهم أحزان، فلا يكون ذلك الحزن من باب الرأفة والرحمة، إنما يكون من باب معارضة القدر. فإذا يسحب للناس عند أهل الميت لا يجلسون عندهم، يعزهم مثل ما يصرفون وصنعون لهم ما يجهزونه، إلا من باب التثبيت، من باب التثبيت والتسلية والتعزية، كأن رأيت أن أصابهم هلع أو جزع أو عدم صبر، يأتي الإنسان يذكرهم بالله عز وجل وأن الصبر أجره عظيم وأن الميت يرجى له من الله الخير وأن أفضل ما يقال في حقه الدعاء، هذا طيب لا بأس به، إذا كان بهذا النوع لا بأس. نعم. ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليه، لقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه، ولأن فيه جبرا. والمذهب ثلاثة أيام، يصنع لهم طعاما ثلاثة أيام، هو يوم واحد ثلاثة أيام. نعم. ولا يصلحونهم طعاما للناس فإنه مكروه، بما روى أحمد عن كريم قال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. جعلوه هذا من النياحة أي من الندب وتكثير محاسن الميت، هذا منهي عنه، هذا منهي، فجعلوا اجتماع كذا جعلوه من باب النياحة وهذا منهي عنه. نعم. زاد في المغل والشر إلا لحاجة، حاجة كما أخبرناكم المواساة والصبر والتسلية. نعم. وقيل يحرم قال أحمد ما يعجبني، ونقل المروزي هو من أفعال الجاهلية، وأنكره شديد أنكره فرع يكره الذبح عند القبر والأكل منه بخبر أنس، لا عقر في الإسلام. الذبح عند المي عند القبر لا يجوز، وعند الدفن لا يجوز، أما عند القبر ما ما ذكروا هذا إلا كان يفعل. اللهم لك الحمد لا نعرف أن هذا يفعل وقد يفعل لا أدري أنا هذا لا نعرف يفعلونه. لكن يقول أن بعض البلاد أو في ذلك تلك العصور أنهم كانوا ينحرون عند القبر ما استطاعوا من بهيمة الأنعام وأقبل الناس إليها وتوزعها وتتزاحم عليها، وقد يصنعون طعام جاهز يأكله الناس، وقد يتصدقون بأموال عند القبر. فالصدقة عن الميت من حين غسله إلى دفنه في كل هذه الأحوال الصدقة مكروهة، وهي قد تكون محرمة، إن غالبا ما يدخلها رياء، وغالبا ما يدخلها يعني تذهب إلى غير مستحقيها. فمن أراد أن يتصدق عن الميت يتصدق سرا وبعد موته. نعم. فصل. الصدقة عند القبر فإنه مدة وفيه رياء. نعم. اقرأ. يستحق للرجال زيارة القبور. نص عليه وحكاه النووي إجماعا بقوله عليه السلام: قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي. وزاد: فإنها تذكر الآخرة. الزيارة زيارة القبور الأصل فيها الدعاء للميت، ثم إن الحي كذلك يصله ثواب ما فعل، لأنه فعل حسنة نفع غيره. فزيارة القبور الأصل فيها دعاء للأموات بأن الله يخفف عنهم ويغفر لهم ويسر كذا ويسر عليهم ويعفو عنهم وما إلى ذلك. لكن لما كان غالب الناس يفهمون من الزيارة غير هذا المقصود، كره من كره كثرة الزيارة للقبور. من أغلب الناس الجهل الذين هم بعيدين عن منار الإسلام إنما يقصدون القبور إما لأجل التبرك أو لأجل دعاء الأموات، وهذه من الأفعال محرمة لا تجوز شرعا وقد تكون كفرا، سيما إذا كان الزائر يدعو الميت بشيء يعني لا يستطيع فعله الحي فضلا عن الميت. الحي إذا طلبت منه شيئا يعجز عنه، كان تقول اجعل السماء تمطر، أو تقول احي لنا هذا الزرع، أو أخرج لنا هذا الكنز، أو اهزم هؤلاء الكفرة، هذا ما الحي لا يدعى بذلك لأنه لا يملكهم. ليس هذا مما لا يقدر عليه الحي، فسؤال الحي بما لا يقدر عليه تعد على حقوق الله سبحانه وتعالى ومشاركة لله بما هو مختص من فعله، هذا هو الكفر والشرك والعياذ بالله. فإذا ذهب إلى الميت فالميت عاجز أن ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، وتقول افعل كذا ولا افعل كذا، هذا لا يجوز يا إخوان. من علم ذلك يبلغ من لم يعلمه بأسلوب يقبله، هذا لا يجوز، لأن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا. لا يقول قائل أن الميت يسمع كلامك فهو لا يفعل لك شيئا إنما يدعو لك الله، فيقال له هذا أمر ثاني وهو لا يجوز كذلك. حتى الحي لا يصح أن تقول يا فلان اسأل الله لي أن يعطيني كذا، أو يا فلان أنا أسألك أن تعطيني كذا، بمعنى جعلتك واسطة بيني وبين الله. الله عز وجل نهى عن ذلك وأمر العباد أن يدعوه مباشرة سبحانه وتعالى، وفتح بابه للسائلين وبين أنه أقرب للسائل من عنق الراحلة، وأنه يسمع الأصم ويسمع خافض الصوت ويسمع رفع الصوت ويسمع من جهر بالقول. إيش الآية؟ وإنه يعلم جهرا من القول. يجيب الآية ويعلم ما تكتمون. إيش الآية؟ إيش الآية كيف مساقها؟ وإنه يعلم الجهر ما أفتح أنا طيب الشاهد أنه لا يقال ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته وقربه من العباد أن تقول فلان أقرب وأصلح وأولى، فإن صلاحه لنفسه لا ينفع به غيره أبدا. لكن لك أن تقول أدعو الله لي كذا أن يفرج عني وأن يخفف عني، أما أن تسأله سؤال من يعطيك فهذا السؤال لا يكون إلا لله، ولا يصح أن تجعله واسطة. وهذا الكفر هو الذي بعث الله من أجله الرسل، وإلا هؤلاء الكفار الأوائل لما عبدوا الأحياء وعبدوا الأصنام قالوا يعني العبادة لأنهم يقربون إلى الله زلفى، لأنهم هذا ناس صالحين إحنا لسنا بصالحين، فدعوا الحي الصالح لما مات جعلوه صنم، فلما دعوا الحي أنكر الله عليهم ذلك، قال هذا كفر لا يصح. الله عز وجل بين أنه قريب يجيب دعوة الداعي، ولا يقبل واسطة لأحد أن تكون كذا. فلما كان زيارة القبور أغلب الناس أغلب الناس لما بعدوا عن نور النبوة ما فهموا الحق، ظنوا أن هؤلاء أصلح منهم فيدعونه. نقف على هذا القدر، نسأل الله لنا لكم التثبيت والإمام الصالح والقول الصادق بالسر والعلن. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. في الحصة الدرس الذي سبق كان سائل يسأل يقول أنه طلق امرأته قبل الدخول، وقلنا عليها عدة، والصواب أنه لا عدة عليه. المرأة إذا طلقت قبل الدخول تقع بتطليقة واحدة تحرم عليه، فلا بد من عقد جديد ونكاح جديد، وليس هناك عدة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما في عدة. نعم، السؤال عندك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يده إن ولده من كسبه، والحديث حسن بشواهده. فهل يجوز هذا الحديث على أن ما يعمله الولد يكتب لأبيه مثله لقوله تعالى ولها ما كسبت؟ لا، استدل به بعض الناس من كتب في الجنائز كتب هذا، لكنه أخطأ، ليس هذا بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان أفضل ما يأكل من كسب يده، وولده من كسب يده، يعني ما تأكل ولدك لكن تأكل من كسبه، واضح؟ إذا قال تأكل من كسبه فليس معناه أن كذلك عمل الصالح تأخذه منه تقول هذا لي أنا وثابه، هذا ما ورد الحديث، ولا يدل عليه على الإطلاق، لا يدل على ذلك لا بإشارة ولا بمفهوم ولا بمنطوق، ومن استدل به فهو مخطئ في الاستدلال ولا يعرف أصول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.